التوحيد الذي داوم عليه أو من قوله الذي أمر به إذا خشي منه الوجوب فإنه يتركه في بعض الأحيان لكي يفهم الناس أنه ليس بواجب، كما في مسألة الوضوء كان يتوضأ ثلاثة ولكنه توضأ مرة وتوضأ مرة أخرى لبيان أن الثلاثة ليست بواجبة وإنما الواجب واحدة، لبيان أن الثلاثة ليست بواجبة ولبيان أن الاثنتين وإنما الواجب واحدة، وهكذا في قضية التسليمتين مرة سلم مرة واحدة من أجل أن يعرف الناس أن الواجب والتسليمة الواحدة. إذن فالصواب للمصلي أن يسلم عن اليمين مرة وعن الشمال مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله، وهذا ثابت في حديث وائل وفي غيره من الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق. وأما المأموم فيسلم واحدة يتيمن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه. طيب، ذكر المؤلف فيما سبق كيفية التسليم بالنسبة للإمام والفرد، كان يذكر في هذه الفقرات كيفية التسليم بالنسبة للمأموم. بالنسبة ليش؟ للمأموم. المأموم إذا أراد أن يسلم على ما يقول المؤلف يسلم تسليمة على جهة يسلم تسليمة واحدة على جهة يمين، ثم يسلم بأخرى على إمامه ثم إن كان على جهة يساره أحد سلم عليه وإلا فلا. إذن المؤلف قرر بالنسبة للمأموم أن يسلم كم مرة وأما المأموم فيسلم واحدة يتيمن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه ويرد على من كان سلم عليه على يساره. كم مرة؟ ثلاث. واحدة على يمين، الثانية والثالثة، لكن الثالثة مقيدة بقيد. ما هو هذا القيد؟ إذا كان عن جهة يساره أحد وإلا فلا. أما قوله يسلم تسليمة واحدة على جهة يمينه ثم يسلم على إمامه، فدليل هذا ما رواه ابن ماجه عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وعلى بعضنا البعض. وفي رواية في الصلاة، يعني يقول سمرة بن جندب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسلموا على أئمتهم، يسلم على أئمتهم وعلى بعضنا البعض. ثم في هذه الرواية زيد فيها صلاة، فدل على المراد بالسلام هنا السلام على إمام الصلاة، على إمام الصلاة، وعلى المراد بالسلام على بعضهم البعض. لماذا؟ في الصلاة، لأن رواية أو زيادة في الصلاة هي التي بينت المناسبة التي أمروا أن يسلموا فيها على أئمتهم وعلى بعضهم البعض في الصلاة. هذه الرواية التي أخذ بها المؤلف وقال يبغي للمأموم أن يسلم مرة على يمينه ومرة على إمامه يعني قبالة وجهه ومرة على يساره إن كان به أحد. طيب أما جهة اليمين واليسار فمن تؤخذ من هذا الحديث الذي ذكرناه؟ من أين تؤخذ من هذا الحديث الذي ذكرناه؟ ها؟ بعضنا على بعض، بعضنا على بعض. نعم، لأن هذا البعض يشمل من كان عن اليمين، من كان عن اليمين، ومن كان عن الشمال، من كان عن اليمين ومن كان عن الشمال. هذه الرواية التي اعتمد عليها المؤلف فيما قرر من قضية السقالة. فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على فريه شيئا ويجعل يديه في تشهده على فخذيه. طيب، إن لم يكن على جهة يساره أحد قد رد عليه فإنه لا يسلم على هذا القول، ولكن سبق أن أحاديث التسليمتين ثابتة من رواية صحيحة متواترة، وهي شاملة لجميع المصلين، شاملة للإمام، وشاملة للمأموم، وشاملة للفذ وعليه. فالسنة أن يسلم عن اليمين وأن يسلم كذلك عن الشمال، عن اليسار، سواء كان به أحد أم لم يكن به أحد، لأن تقييد ليس عليه أن يكون على يساره أحد، أي لا يسلم إلا إذا كان على يساره أحد. هذا قلنا ليس عليه دليل. ثم قال ويجعل يديه في تشهده على فخذيه. طيب، أما عندما يجلس للتشهد سواء كان التشهد الأول أو الثاني، ما هي الكيفية التي يجعل عليها يديه؟ قد وردت الكيفية في رواية عبد الله بن عمر في الصحيح أنه قال، يعني عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة للتشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض على أصابعه كلها، أو قبض أصابعه كلها وبسط إصبعه التي تلي الإلهام. ما هي الإصبع التي تلي الإلهام؟ السبابة. ثم قال ووضع فخذه اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. هذه الكيفية التي ينبغي المصلي أن يكون عليها عندما يكون في حالة التشهد، أن يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ولكن يقبض أصابعه كلها السبابة، فإنه لا يقبض بل يبسطها ويرسلها إلى جهة القبلة. ثم كذلك يقبض ماذا؟ ثم يبسط يده اليسرى، أي كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وهذا معنى قول المؤلف هنا ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه. يقول وقد نصب حرفها، هذه القيفية لم نجد لها ليه. معناه نصب حرفها أي حرف السبابة يجعله إلى جهة وجهه، لكن الظاهر دلت عليه الرواية هو أن يضع كفه هكذا، فلا تكون حرف السبابة إلى جهة وجهه بل تكون إلى جهة يده اليسرى. هذا هو الظاهر، لأن وضع اليمنى ينبغي أن يكون شبيها بوضع اليسرى. فكما أن اليسرى تضع هكذا فإن من كذلك أن تضع هكذا. فمن فرق في الوضع فعليه الدليل، وحيث لا دليل فإننا نأخذ بالأصل، نأخذ بالأصل. ثم يقول بعد ذلك: واختلف في تحريفها، فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، ويتأول يحركها أنها مقمعة للشيطان. نعم، يعني أن الإنسان المصلي وقد بسط سبابته فإنه يستحب له أن يحركها خلال التشهد، كما ورد ذلك في آية وابن حجر حيث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأنه كان يحرك أصبعه عليه الصلاة والسلام خلال التشهد كله. لكن العلماء اختلفوا في تأويل التحريك، أي لماذا كان يحركها؟ هل كان يحركها لأجل ماذا؟ لأجل الإشارة إلى توحيد الله عز وجل وأنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، أم كان يحركها ليقمع بها الشيطان، ليقمع بها الشيطان؟ هناك روايات دلت على أنه كان يحركها ليقمع بها الشيطان، لكنها روايات ضعيفة، روايات ضعيفة. والأصل في هذا الباب إذا لم يكن عندنا رواية صحيحة أن نحمل الكيفية على ماذا؟ على التعبد، نحملها على التعبد، لأن الأصل من العبادات هو حملها على التعبد. ما هي قاعدة التعبد؟ قاعدة التعبد ما هي؟ من يذكرنا قاعدة التعبد في الشرع؟ نعم؟ ها؟ كل أمر توقيفي. ها؟ تفضل. نعم، من يعني يوضح لنا هذه القاعدة أكثر؟ قاعدة التعبد. ها؟ قاعدة التعبد. نعم. صحيح صحيح، هذه قاعدة. كل أمر أمرنا به الشرع ولم يطلعنا على علم وحكمته فهو إيش؟ فهو تعبدي. وما الذي يقابل التعبد؟ ما الذي يقابل التعبد؟ نعم، معقول المعنى الذي يقابل التعبد ثم بمعقول المعنى وعليه. فما هو معقول المعنى؟ فما هو معقول المعنى؟ كيف نعرفه؟ الحكمة من تمام. طيب، لذلك قلنا إذا لم يرح حديث في الحكمة من تحريك السبابة فإننا نحمله على ماذا؟ على التعبد، على التعبد. أمرنا به الشارع ولم يطلعنا على علته فنحن نتعبد لله عز وجل به من غير أن نبحث عن علته وحكمته. ثم قال: وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها وفيها. يقول مؤلف: وأحسب بمعنى أظن. يقول المؤلف: وأحسب وأظن أن الحكمة من تحريكها هو يمنع المصلي نفسه من التشاغل بغير الصلاة. يعني الحكمة هنا هو أن يربط قلبه بالصلاة حتى لا يلتفت إلى غيره. هكذا يقول المؤلف، ويقول: وأحسد وأظن. يعني هذا نوع من الظن، يعني هو يظن لأنه يصعب أن يعتقد هذا. لأن هذا الاعتقاد يحتاج إلى دليل. هذا الاعتقاد يحتاج إلى دليل، وإنما هو اجتهاد. اجتهاد قد يكون فيه مصيبة وقد يكون ماذا؟ مخطئا. قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. المهم كما قلت أنه إذا ثبت إذا ثبت من الشرع ما يبين العلة والحكمة نقول به، وإلا ماذا نقول؟ وإلا حملناه على التعب وأرنا أنفسنا من التعب والمشقة. ثم قال: ويبسط يده ليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها. سبق الكلام والدليل على هذه الكيفية في حديث ماذا؟ الله في حديث ماذا؟ من في حديث من؟ عبد الله بن عمر. في حديث عبد الله بن عمر هذا هو الذي ذكرته أنا، هذا هو الذي ذكرنا آنفا. ذكرنا حديث ابن حجر لكن لم نذكره في هذه المسألة، وإنما ذكرناه في مسألة أخرى. ما هي؟ ألا ما هي هذه المسألة التي ذكرنا فيها؟ ذكرنا في مسألة أيوة، ولاختلط على البعض الحدان أو الراويان، اختلط على البعض الراويان فذكر وائل في محل عبد الله بن عمر. ولذلك ينبغي أن ننتبه جيدا حتى لا يختلط علينا الأمران والإسمان. طيب ثم قال: ويستحب الذكر بذكر الصلوات، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له والمنكر والحمد لله وعلى كل شيء قدير. هذا الحكم الذي ذكره المؤلف هنا يدخل في دائرة المستحبات. هذا الحكم الذي ذكره يدخل في دائرة المستحبات، وهو غير خاص بصلاة الصبح التي كان يتحدث عنها، بل هو عام في الصلوات الخمس كلها. وهذا الحكم الذي ذكره مستنده فيه حديث صحيح أخرجه مالك في موطئه ومسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه هي الرواية التي استند عليها المؤلف. من مستحبات الصلاة، وهذا المستحب هو في داخل الصلاة أم في خارجها؟ في داخلها ولا في خارجها؟ في خارجها. خارج. متفقون على هذا؟ نعم. بإثر، قال المؤلف بإثر، ذاك بإثر. طيب ما معنى بإثر؟ ما معنى بإثر؟ عقيب. نعم عقيب بإثر. من يذكر لنا مفردة أخرى ترادف هذه المفردة؟ نعم أثناء لا تعقب إثر. وراء يعني هذه تقترب منها تلوى. هذه تقترب منها تمام. نعم إجزاء. إجزاء إيش؟ إجزاء إجزاء إجزاء إجزاء. على كل حال فالإثر يقال لدبر كل شيء، دبر عقب إثر، هذه ألفاظ مترادفة، هذه ألفاظ مترادفة. طيب إثر الصلوات يستحب هذا التسبيح. طيب سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يقال بعد ذلك دعا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ماذا يقال لهذا الذكر؟ ماذا يقال له هذا الذكر؟ يعني يقال يقال له الباقيات الصالحات، باقيات الصالحات. أمرأ سبحان الله، ما معنى ما معنى سبحان الله؟ نعم تنزه، لا تقول أتنزه، لأنك إذا قلت أتنزه أنت تنزه نفسك، والمقصود هو تنزيه الله، والمقصود هو تنزيه الله. إذن تقول سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص. وأما الحمد لله فمعناها نعم أثني على الله بما هو أهله، أثني على الله بما هو أهله. طيب أما معنى الله أكبر، معنى الله أكبر نعم الإخبار عن الله عز وجل بأنه أكبر وبأنه أجل وأعظم سبحانه وتعالى. طيب هذه الكلمات الثلاث، هذه الكلمات الثلاث هل هي متفقة؟ لا، متفقة في الدلالة أم مختلفة في الدلالة؟ نعم مختلفة في الدلالة. نعم طيب هل هي مختلفة كلها في الدلالة أم بعضها متفق؟ هي مختلفة في الدلالة، نعم هذا صحيح، لكن هل هي متفقة، هل هي متفقة في المعنى المقصود منها، في المعنى المقصود منها أم مختلفة؟ نعم في المعنى المقصود منها، في المعنى المقصود منها متفقة. أنت قلت مختلفة في المعنى المقصود منها. طيب بين وجه هذا الاختلاف. سبحان الله سمية. أيوه. إذن على هذا فهناك كلمة لها مقصودها الخاص، وكلمتان المقصود منهما واحد. الكلمتان اللتان المقصود منهما واحد هما والله أكبر، والكلمة الأخرى التي تختلف عنهما هي سبحان الله. إذا المقصود من سبحان الله هو تنزيه الله تعالى عن كل نقص، أي إذا تؤدي مقصد خاص بها. أما الحمد لله والله أكبر فيؤديان مقصدا واحدا، ما هو؟ إثبات الكمال لله. إذا سبحان الله تؤدي نفيا، تؤدي مقصدا، ما هو؟ نفي مقصي عن الله. والحمد لله والله أكبر تؤدي مقصدا واحدا وهو إثبات الكمال لله. طيب إذن هذه الكلمات الثلاث، هذه الكلمات الثلاث تكونان قاعدة، أو تكون كلمة الثلاث نقول تكون قاعدة ينبني عليها التوحيد. ما هي القاعدة؟ الله ما هي القاعدة؟ تفضل. هي قاعدة النفي والإثبات التي يقوم عليها توحيد الله جل وعلا. كلام مفهوم. طيب إذا من قال هذه الكلمات فقد أثبت لله عز وجل كل كمال ونفى عنه كل نقص، ومعنى ذلك أنه قد وحد الله حق توحيده، قد وحد الله حق توحيده. ثم الكلمة الأخرى التي يختم بها إيش؟ يختم بها هذه الثلاث، هل تؤدي نفس مقصد ام لا؟ الله عندك جواب؟ احسن. اذا تؤدي المقصد الذي تجمعها، الذي تجمعه الكلمات الثلاث لا اله الا الله، اذا كانت تؤدي نفس المقصد فكيف تكون هذه الكلمة بالنسبة لكلمة الثلاث؟ كيف تكون؟ تكون مؤكدة ولا لا؟ إذا تكون مؤكدة للكلمات الثلاث ولا لا؟ تكون مؤكدة لمقصد الكلمات الثلاث. الكلمات الثلاث مقصود منها مقصود منها النفي والإثبات، تماما. لا إله إلا الله مقصود منها تماما. إذا فهذه الكلمة أكدت المقصد من الكلمات الثلاث السابقة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من داوم على هذا الذكر دبر كل صلاة غفر له ما غفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. مثل زبد البحر. ما هو زبد البحر؟ زبد البحر الله، زبد البحر أحسن. ما يعلو البحر من رغاء. نعم. هل من عنده تفسير آخر للزبد؟ نعم، هذا هو التفسير الصحيح لكلمة زبد. طيب ثم قال: ويستحب بالإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار. وبعد صلاة الصبح حين يذكر العبد هذه الأذكار التي الباقية الصالحات يستحب له شيء آخر، وهو أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه ليذكر الله تعالى، يسبح ويحمد ويستغفر إلى أن تشرق الشمس، ثم يصلي ركعتين. ثم يصلي ركعتين. هذا الاستحباب دل عليه حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة. ثم قال: تامة. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله، لقعد في مكانه يذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر؟ يقرأ القرآن، يسبح، يحمد، كل هذا ذكر. طيب، حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة. ثم قال: تامة. هذا الأسلوب هو تامة. شو سميه؟ ماذا نسميه؟ التوكيد. التوكيد من أي أنواع التوكيد؟ نعم، توكيد اللفظ. هذا نسميه بالتوكيد اللفظي. طيب، ثم قال: وهذا خاص بماذا؟ بصلاة الصبح. هذا خاص بصلاة الصبح. ثم قال: والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب. هذا ليس بواجب، وإنما هو مستحب. مستحب، نعم. ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها. طيب، ثم بين المؤلف هنا نافلة من النوافل، وهي نافلة الفجر. ركعة الفجر تعتبر من النوافل المؤكدة وتسمى بالراغبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وبقوله: لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الحين، وقلنا بأنها سنة مؤكدة بدليل حديث عائشة اللي هو في الصحيح أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر، أي لم يكن على شيء أشد تعاهد من ركعتين الفجر، لم يكن صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر، أي كان أو كما قال صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن صلى الله عليه وسلم كان لا يترك ركعة الفجر لا سفرا ولا حضرا، فدل ذلك على ماذا؟ على تأكيد سنيتها. ركعة الفجر وقتها يكون بعد تحقق طلوع الفجر، بعد تحقق طلوع الفجر. طيب إلى ماذا؟ نعم إلى ما قبل صلاة الصبح، لكن إن نسي المصلي، إن نسي المصلي ولم يتذكرها إلا بعد صلاة الصبح، هل له أن يقضيها أم لا؟ نعم يقضيها، يقضيها إن شاء قضاها بعد صلاة الصبح مباشرة، وإن شاء قضاها بعد طلوع الشمس وحلية النفل، أي بعد أن ترتفع الشمس حيد رمح. إذن هذه النافلة تصلى أداء وتصلى قضاء، تصلى ماذا؟ أداء وتصلى قضاء. طيب هل هناك من نوافل أخرى تصلى أداء وقضاء أم لا؟ هل هناك من نوافل أخرى تصلى قضاء وأداء أم لا؟ تفضل. نعم الوتر، الوتر يصلى أداء وقضاء، يصلى أداء إذا صلي في وقته، ويصلى قضاء إذا خرج وقته، إن الصلاة إذا صليت في وقتها نسميها أداء، وإذا صليت خارج وقتها بسبب السهو أو النوم تسمى قضاء. طيب إذا الركعة الفجر تصلى أداء وقضاء، وذلك دليل على تأكيد سنيتها، كما أن الوتر يصلى أداء وقضاء، وذلك دليل على تأكيد سنيته. وسبقت الأحاديث دل على هذه النافلة، ثم قال يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها، يقول يقرأ في كل ركعة من ركعتي الفجر بأم القرآن يسرها. أخذ مالك رحمه الله في هذا برواية عائشة، في هذا أشار إلى ماذا؟ إلى أنه يقرأ في ركعتيها بأم القرآن سرا. أخذ مالك في هذا بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الفجر حتى إني لأقول هل قرأ الفاتحة فيهما أم لا. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي ركعتي الفجر فيخففهما، يقول فيخففهما حتى إني لأقول هل قرأ بالفاتحة. فأخذ مالك بهذه الرواية فقال يقرأ فيهما بماذا؟ بالفاتحة وحدها. لكن عندنا رواية عن عائشة من المؤمنين وغيرها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعة في أولاهما قل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد. وهذه الرواية هي لعائشة نفسها، لعائشة نفسها، فإذا لا بد من حمل روايته التي قالت فيها حتى إني لا أقول قرأ على هذه الرواية، وهي رواية الزيادة. ما هي الزيادة؟ لو كان يقرأ يقول يا ابنك في الركعة الأولى ويقول الله أحد في الركعة الثانية، ثم ووردت رواية أخرى فيها القراءة، فيها القراءة بماذا؟ من يحفظ لنا هذه الرواية؟ نعم، القراءة في الركعة الأولى. في الركعة الأولى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الركعة الأخرى نعم، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الله. إذن يجوز قراءة بهذا وبهذا، أي يقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى ويقول الله أحد في الركعة الثانية أو بالآيتين السابقتين. ثم قال والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطلاب أو دون ذلك قليل ولا يجهر فيها بشيء من القراءة. انتقل من المؤلف إلى كيفية صلاة الظهر بعد أن انتهى من ماذا؟ من صلاة الصبح. أما صلاة الظهر فهي مشتملة على أربع ركعات وهي منقولة إلينا بالتواتر، التواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من ركعاتها بماذا؟ بطوال المفصل، بطوال المفصل. ما زلنا نذكر قاعدة الطوال المفصل، قاعدة الطوال المفصل. طيب، ما من أين يبتدئ الطوال المفصل وأين ينتهي؟ نعم، هذا طوال المفصل. هذا لماذا سمي طوال المفصل؟ نعم نعم، لماذا سمي طوال المفصل؟ طوال طوال فواصله. قلنا سمي مفصلا لكثرة فواصله، تمام، لكن لماذا سمي طوال طوال طوال؟ نعم، لأن المفصل ينقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول الطويل، والثاني المتوسط، والثالث القصير. يبتدئ إلى والمتوسط يبتدئ والقصير، تمام. إذن عندنا طوال مفصل وقصاره ومتوسطه، طوال مفصل ومتوسطه وقصاره. أما غير المفصل، غير المفصل، من يحفظ منكم أنواع، من يحفظ منكم أنواع غير غير المفصل؟ جميل. نعم، الطوال تمام، قريب من النجاح. أحسن. إذن غير الطوال غير المفصل، نقول غير المفصل هو الطوال، المئين، المثاني. إذن الطوال ها المئون المثاني. الطوال يقال لأي صور؟ تفضل. البقرة أيوة. الأنفال، الأنفال بضميمة طيب المئون، المئون لماذا قلنا له المئون؟ لأنه يشتمل على مئة أو أكثر. تمام. أما النوع الثالث فهو المثاني. لماذا سميناه بالمثاني؟ لماذا سميناه بالمثاني؟ لأنه يثنى ويكرر، ثنى فيه مواعظ أحكام وتكرر. طيب إذن عندنا الطوال، المئون، المثاني، شفاف، المفصل. طيب قلنا بأن صلاة الظهر يقرأ في الركعتين الأوليين منها لماذا؟ بطوال المفصل، بطوال المفصل. وهذا معنى قول المؤلف هنا من الطوال أو دون ذلك خليل، أو دون ذلك. طيب من قرأ بما دون الطوال في ركعتين الظهر فهل يعاب عليه؟ لا يعاب عليه، يكون قد أصاب السنة. أنه قرأ مثلا بالوسط بوسط مفصل لا كان مصيبا للسنة، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة لما ثبت في السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر في قراءة الظهر، يعني في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ولا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، كما ثبت ذلك في حديث خباب أنه سئل لماذا كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فقال بتحريك لحيته، أنه كان يعرفون قراءته بتحريك لحيته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في بعض الأحيان كان يجهر بآية أو بآيتين، فمن جهر بآية أو بآيتين فلا حرج عليه. قال انتهى. نعم، كما قرأت في الركعة الأولى أو دون ذلك، بمعنى أنك تقرأ سورة أقل من السورة التي قرأت في الركعة الأولى. قال واستعان مثل ذلك سواء، غير أنك تقنص في بعد الركوع، وإن شئت قنصت قبل الركوع بعد تمام القراءة. نعم، يشير بهذا إلى أنك في صلاة الصبح تقنط بعد الركوع، أي بعد الرفع من الركوع. والقنوت هو الدعاء، والقنوت قد ثبت بأحاديث، وأحاديثه أي أحاديث القنوت متنوعة، لأن بعضها فيه القنوت دائم، وبعضها فيه القنوت للمناسبة، للمناسبة. وذلك البعض الذي فيه القنوت للمناسبة هو أصح، يعني الأحاديث التي دلت على القنوت لأجل المناسبة هي أصح، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قنت لمناسبة، كما ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا بسبب أنه أرسل جماعة من القراء عددهم 70 إلى حي من أحياء العرب ليعلموهم الإسلام، فغادروا بهم وقتلوهم، فحزن صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا، فكان يقنط يدعو بعد الصلاة، يعني بعد الركوع، بعد الركوع كان يقنط بعد الركوع فيدعو لأولئك القراء بالرحمة، ويدعو لمن قتلوهم باللعنة. وكذلك ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم حين كان يقنت ويدعو على أولئك المشركين الذين كانوا يؤذوا المسلمين في مكة ويدعو للمستضعفين في مكة أن يفرج الله عنهم، فثبت عنه القنوت للمناسبات. وهناك أحاديث أخرى دلت على دوام القنوت، لكن الأحاديث التي دلت على توقيت القنوت ورطه بالمناسبة هي أقوى وأصح. ولذلك قال العلماء يستحب القنوت ويسن للماسنة ولا ينبغي دوامه. والمؤلف هنا ذكر أنه من المستحب أن يقنت المصلي عندما يرفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قنت بعد الرفع من الركوع، حديث البخاري. لكن هذه الرواية مشمولة قلنا على القنوت للمناسبة، دلت على القنوت للمناسبة. ثم ذكر المؤلف أنه يجوز القنوت قبل الركوع، قبل الركوع. وهذا الجواز أخذ من حديث أنس الذي رواه عنه عاصم الأحول حين سأله قائلا أكان القنوت بعد الركوع؟ قال أنس لا، إنما كان قبل الركوع، إنما كان قبل الركوع. لكن هذا الحديث سئل عنه أحمد رحمه الله فقال في هذا الحديث وفي قنوت قبل الركوع، لأنه لم يروي عن أنس سائر الرواة إلا القنوت بعد الركوع، وإنما رواه قبل الركوع واحد وهو عاصم وروايته ضعيفة، فصار قنوت بالنسبة لمكانه إنما هو بعد الركوع، بعد الركوع، ويكون للمناسبة كما سبق. إذن فالقنوت المشروع هو الذي يكون لأجل المناسبة ولأجل الحوادث الوقائع، ويكون بعد الرفع من الركوع. ثم قال وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة، يقول وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة، بناء على حديث أنس الذي رواه عنه عاصم بن الأحول، ولكن الرواية كما ذكرنا ضعيفة. قال والقنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع ونترك ما يكون. نعم، يقول والقنوت أي لفظ القنوت الذي يقال، ما هو؟ هو اللهم إنا نستعينك إلى آخر هذا الدعاء. هذا الدعاء رواه الطحاوي في معاني الآثار عن عبيد الله بن عمير أن عمر رضي الله عنه قنت بعد الركوع وقارأ هذا الدعاء، أو قال هذا الدعاء، قنت وقال هذا الدعاء. ورواه البيهقي أيضا عن عمر موقوفا. إذن هذا اللفظ قنت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض بعد الرفع من الركوع، هذا هو أصل هذا الدعاء. وقيل إن هذا الدعاء كان قرآنا يتلى، كان قرآنا يتلى ثم نسخت قرآنيته وبقي دعاء، وكان يسمى بسورة الخلع والخنع، كان يسمى بسورة الخلع والخنع هذا الدعاء. فإذا أصل هذا الدعاء ما رواه الطحاوي في محل الآثار موقوف على عمر، مرأة البواقي بياقي أيضا موقوف على عمر، وأنه قنت به، قنت به عمر، وقيل أصله أنه كان قرآنا ثم نسخ، وكان يسمى بصورة الخلع والخنع، ولفظه هكذا: اللهم إنا نستعين، أي نطلب منك الإعانة، لأن السين والتاء للطلب، نستعينك ونستغفرك، أي نطلب منك الغفران، لأن السين والتاء للطلب. قال: ونؤمن بك، أي نصدق بك تصديقا جازما. قال: ونتوكل عليك، أي نعتمد عليك ونفوض أمورنا كلها إليك. والتوكل عبادة من العبادات لا تصرف إلا لله، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: ونخلع لك ونخلع، أي نخضع لك خضوعا تاما كاملا، ونخلع أي نترك عبادة غيرك، نترك عبادة غيرك، نخنع لك ونتذلل لك يا ربنا، ونترك عبادة غيرك. قال: ونترك من يكفرك، ونترك يا ربنا من يكفرك. قال: اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، أي نوجه عبادتنا إليك وحدك، بدليل التقدير المعمول إياك نعبد، إنه حين قدم المعمول أفاد الحصر، إياك نعبد، وهذا كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ولك نصلي ونسجد، ولك وحدك، بدائل التقدير المعمول يفيد الحصر، لك نصلي أي لك وحدك، لا نصلي لغيره. قال: وإليك نسعى ونحمد، وإليك نسعى ونحمد. ثم قال: نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نرجو رحمتك يا ربي، أي نأمل أن تنالنا رحمتك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. وينبغي للمؤمن أن يكون هكذا، أن يكون راجيا رحمة ربه خائفا من عذاب الله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. المؤمن ينبغي أن يكون راجيا رحمة ربه خائفا من عذابه، يعيش بين الخوف والرجاء. قال: ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين مشد، ونخاف عذابك الجد، عذابك العظيم الشديد، إن عذابك، لماذا نخاف يا رب عذابك الجد؟ إن هناك أذين بالتعليل، أي تدل على التعليل، ماذا وقع الخوف منهم؟ لأن عذاب الله بالكفار مشد، معنى أنه يلحق بالكفار، فكل كافر لا بد أن يلحقه عذاب الله ويدركه، وإن حاول الفرار لا مفر للكفار يوم القيامة من عذاب الله عز وجل، لا مفر لهم. ثم قال: ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف. طيب، فإذا انتهيت من القنوت هويت إلى السجود على الكيفية التي سبق ذكرها، بمعنى أن تقدم يديك على ركبتيك ثم تسجد على غرار ما سبق، ثم ترفع من السجود وتجلس على غرار ما سبق، ثم تسجد السجدة الثانية على غرار ما سبق، ثم ترفع، ثم ماذا تفعل؟ فإذا جلست بعد السجود نصبت يدك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض. طيب، إذا جلست بعد السجدتين نصبت يدك اليمنى. أيوة. هذه السجدة الآن، هذه الجلسة الآن، هذه الجلسة، لماذا نسمي هذه الجلسة، هذه الجلسة الآن؟ نعم، جلسة التشهد، جلسة التشهد الأخيرة، الجلسة الأخيرة. وقد سبق أن الجلسة الأخيرة من الصلاة مخالفة للجلسة الأولى، وعليه فإن الجالس فيها ينبغي أن يقدم رجله اليسرى ويجلس على مقعده وينصب اليمنى ويجعل أصابعها إلى القبلة. ولماذا كانت هذه الكيفية مخالفة للأولى؟ لأن هذه الكيفية هي أروح للإنسان، والمصلي هنا سيطول هذه الجلسة، سيطول هذه الجلسة، ولذلك شرع الله له أن يجلس على هذه الهيئة حتى لا يشق عليه الجلوس. الكيفية هي قلنا أن يقدم اليسرى ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. قال رجلك اليمنى وبطون أصابعها للأرض، بطون أصابعها للأرض مثلا، وسنيت اليسرى وأصيت بإليتك بإليتك إلى الأرض، بإليتك إلى الأرض، بمعنى أن تجلس على الأرض، تمكن مقعدتك وأليتك من الأرض. نعم. قال ولا تقعد على، وهذا ثابت في السنة، ثابت في السنة في حديث أبي حميد حين وصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فإذا كان في الركعة الأخيرة، فإذا كان في الركعة الأخيرة قدم اليسرى ومكن مقعدته من الأرض ونصب اليمنى واستقبل بأصابعها القبلة، أو كما قال. هكذا وصف لنا أبو حميد الكيفية التي كان يجلس بها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة. والركعة الأخيرة هنا في صلاة الصبح تكون إيش؟ تكون ثانية، وفي صلاة الظهر تكون ماذا؟ رابعة، في صلاة العصر تكون إيش؟ وفي صلاة المغرب تكون ذلك، وفي صلاة العشاء تكون الرابعة. وعلى هذا فحديث حميد يدل على أن كل ركعة أخيرة ينبغي أن يكون جلوس فيها هكذا، سواء كانت في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء أو الصبح أو الظهر أو العصر. ثم قال ولا تقعد على رجلك اليسرى، في هذه الجلسة الأخيرة لا ينبغي أن تقعد على اليسرى، كنت تقعد على اليسرى بين السجدتين وتقعد عليها كذلك في التشهد الوسط، إذا كنت تقعد على اليسرى في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الوسط. قال وإن شئت حليت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب فهمها إلى الأرض فواتمة، يعني إن شئت أن تفعل هذه الكيفية فلك ذلك، لأن الأمر واسع، لأن الأمر واسع. ثم قال ثم تتشهد والتشهد تحيات لله تحيات لله الطيبات صلوات لله، ثم تتشهد، ها أنت الآن في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح وقد جلست للتشهد، فماذا تقول؟ تقول تحيات لله إلى آخر هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، وقد رواه الإمام مالك في موطئه عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث كان يعلمه الناس. روى الإمام مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب كان يعلم الناس هذه الكيفية من التشهد التي ذكر المؤلف. وهناك كيفيتان كيفيتان أخريان، وأصح هذه الكيفيات أصح هذه الألفاظ هناك روايتان، وأصح هذه الروايات رواية عبد الله بن سعود التي أخرجها البخاري وغيره، وهي تحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الرواية هي أصح الروايات، ولكن لو أخذ الإنسان بهذه الرواية التي أخرجها مالك عن عمر فهل يكون مخالف للسنة؟ لا، لأن هذه الرواية وردت عن عمر موقوفة عليه، ولكن ليس هذا الحديث من قبيل الموقوف، بل هو من قبيل المرفوع حكما. تعلمون الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ من يذكر لنا، من يذكر لنا الفرق بين الموقوف وبين المرفوع؟ وما توقف هو ما وقف على الصحابة صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. إذا المرفوع ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما انتهى إلى الصحابة، ما انتهى إلى الصحابة. حين نقول هذا الحديث الموقوف معناه أنه كلام الصحابة أو فعل الصحابة أو تقرير الصحابة. لا، المقطوع هو ما انتهى إلى التابعين، ما انتهى إلى التابعين، كلام التابعين وفعلهم وتقريرهم، ما انتهى إلى التابعين فهو مقطوع، ما انتهى إلى الصحابة فهو موقوف، ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. لكن وما أضفته إلى أصحابي من قول وفعل فهو موقوف زوجي، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه هو المقطوع، من هذا هو الفرق بين الثلاث. طيب، قلنا هذا انتهى إلى عمر، قلنا روى مالك في الموطأ أن عمر كان يعلم الصحابة هذا التشهد، من هذا موقوف لأنه انتهى إلى عمر، ولكن له حكم الرفع، والموقوف على عمر لكن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، لأنه ليس من الأمور التي يجتهد فيها الشخص، لأنها عبادة، والعبادة موقوفة على الشرع، العبادة يعني إذا كان الحديث الموقوف على الصحابة من قبيل العبادة أو من قبيل الإخبار بالغيب، من قبيل أمور العبادية أو من قبيل إخبار الغيب، هذا يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. إذن ما انتهى إلى الصحابة لا يكون موقوفا إلا إذا لم يكن له حكم الرفع، أما إذا كان له حكم الرفع فهو إيش؟ فهو إيش؟ فهو مرفوع. طيب، إذن هذه الرواية لها حكم الرفع، ألفاظها وقوله تحيات لله، تحيات لله، تحيات جمع تحية، وهو ما يحيي به الإنسان غيره، ومعنى هذا أن جميع التحيات، جميع التحيات المباركات هي لله، أي الله الذي يستحقها. تحيات لله، زكيات لله، زكيات، زكيات جمع زكية، وهو ما زكى من القول الفعل، أي ما طهر من القول والفعل، وما طاب، ما طاب وطهر من القول والفعل فهو لله عز وجل. لأن الله عز وجل لا يرفع إليه إلا ما كان طيبا نقيا طاهرا، ولا يقبل إلا ما كان نقيا طاهرا طيبا. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: طيبات الصلوات لله. لذلك هذه الأمور كلها لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي. السلام معناه الأمان، معناه الأمان من السلامة التي هي الأمان من كل آفة. السلام عليك أيها النبي، هذه جملة خبرية، ولكن المقصود منها هو الإنشاء والدعاء. السلام عليك أيها النبي، أي الأمان عليك أيها النبي. والمراد بالنبي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك أيها النبي. وقد استشكل بعض العلماء هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وارد في هذا الحديث، قد استشكلوه. ما هو وجه الإشكال به؟ عندك جواب آخر؟ نعم، وجه الإشكال هنا هو كيف نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، أي وهو عند ربه في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، لأننا نخاطبه كأنه حاضر وحي أيها النبي. هذا وجه الاستشكال. ولذلك فقد بحث العلماء عن رواية أخرى ووجدوا فيها هكذا: السلام على النبي، السلام على النبي. وكذلك بحثوا عن راوي الحديث وعبد الله بن مسعود ووجدوا عنده أي يقول بهذا، وجدوا أنه يقول بهذا وهو السلام على النبي. ولكن العلماء أجابوا عن هذا الإشكال لأنه جرى في عادة العرب في خطابها أن تخاطب الغائب كأنه حاضر تعظيما له. ثبت في أساليب العرب أنهم يخاطبون الغائب بخطاب الحاضر تعظيما له، تعظيما له. وهكذا تخرج هذه الرواية، تخرج هذه الرواية، هذا المخرج، وهي أنه إنما خوطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب عند ربه تعظيما له وتشريفا له وتكريما له، إذ ليس المراد هنا مخاطبته الحقيقية، لأنه صلى الله عليه وسلم عند ربه. وهذا هو الجواب عن رفع هذا الإشكال، ولا يبقى إذن في هذه الرواية إشكال. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليه، الإنسان حينما يقول السلام علينا يكون قد سلم على نفسه وعلى من كان معه من المصلين، أو يكون قد سلم على نفسه وعلى وعلى من؟ نعم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فحين نقول السلام على عباد الله الصالحين نكون قد سلمنا على كل عبد صالح في السماء أو في الأرض. لكن من أين عرفنا هذا؟ أن نقول على عباد الله الصالحين نكون قد سلمنا على كل عبد صالح في السماء والأرض كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قلتم ذلك تكونوا قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ولكن كيف دل اللفظ على ذلك؟ كيف دل اللفظ على ذلك؟ لأن لفظ عباد الله مضاف، عباد الله مضاف، المضاف يدل على العموم، المضاف دائما يدل على العموم، يعني قال على عباد الله أي على كل عباد الله الصالح، السلام على علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بمعنى أقر وأعترف اعترافا جازما، وأقر إقرارا جازما أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأقر إقرارا جازما وأعترف اعترافا جازما أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين. قال: فإن سلمت بعد هذا أجزأك، فإن سلمت بعد هذا أجزأك، يعني إن قلت السلام عليكم بعد هذا التشهد يجزئك هذا التشهد. لكن الصواب هو أن تزيد التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتزيد الاستعاذة بالله تعالى من أمور أربعة. والدليل على ذلك أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم ليقول أحدكم، يعني بعد التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة، أو قال: ثم ليصلي عليه، أو قال: ثم ليصلي عليه. وكذلك ورد في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربعة أمور في التشهد، يقول: اللهم ما هي هذه الأمور الأربعة التي يستعيذ بها؟ كم من أمر هنا؟ الأمر الأول قلنا، الأمر الأول من الطرح الحديث هكذا الترتيب، يعني نعم اللهم لا تبقى اللهم لا تبقى من عذابي. طيب الأمر الثاني، الأمر الثالث، نعم، من فتنة المحيا والممات. الأمر الرابع من تحسين فتنة المسيح الدجال، اللهم لا تبقى من عذابي جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لكن فتنة المحيا والممات ذكر فيها أمران، المحيا والممات، فكيف كان أمرا واحدا؟ فكيف كان أمرا واحدا وقد ذكر فيها ليش؟ نوع واحد، نوع واحد وهو الفتنة، يعني أمر واحد وهو الفتنة. هذه أربعة أمور، الاستعادة بالله من أمور أربعة: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. أما الاستعادة بالله من عذاب جهنم الأمر فيها واضح، والاستعادة معناها هو التحصن بالله عز وجل والالتجاء إليه، التحصن بالله والالتجاء به. عندنا بيتان من أبيات الشعر شاهد على هذا المعنى اللغوي، من يحفظ هذا البيتين؟ نعم، هذا عندنا بيتان ذكر فيهما معنى الاستعاذة، بيتان من الأبيات الشعرية. يا من زيد، يا من ألوذ به فيما أؤمله. الله منك. يا من ألوذ به فيما أؤمله. نعم. يا من ألوذ به فيما أؤمله. يا من ألوذ به فيما أؤمله. يا من ألوذ به فيما لا ويا من ألوذ به فيما أؤمله. وأعوذ به فيما أحاذر. وأعوذ به فيما أحاذر. بيت لا يشبه. نبدأ لا يشبه الناس عظما أنت كافر. لا يشبه الناس عظما أنت كافر. ولا يهيبون يلا عظما أنت شابه. هاتان البيتان هما شاهد معنى الاستعادة، وهاتان البيتان قالهما أحد شعراء الأندلس، ولكنه خاطب بهما بشرا ولم يخاطب بهما الله تعالى الذي هو المستحق لذلك. الذي هو المستحق لذلك اسمه الشاعر ابن هاني، خاطب بالبيتين خليفة من الخلفاء، وقد ضل في هذا الخطاب سواء السبيل، قد ضل سواء السبيل، لأنه نزل البشر منزلة الإله. طيب اللهم نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر. في قوله من عذاب القبر حكم من أحكام العقيدة، ما هو؟ نعم، وجوب الإيمان بعذاب القبر وأنه كائن. الأمر الثالث من عذاب فتنة المحيا والممات. والأمر الرابع من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من الدجال. طيب وفي رواية ومن المأثم والمغرم، ومن المأثم والمغرم. والمأثم المراد به الإثم، والمغرم المراد به الغرم، وهو الدين، وهو إيش؟ الدين. لماذا عرفنا بأن المأثم هنا المراد به الإثم؟ لأنه مصدر ميمي، مصدر ميمي يساوي المصدر حقيقي. طيب إذن من السنة الاستعاذة بالله من هذه الأمور، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومما تجده إن شئت أشهد أن الذي جاء به محمد الحق. طيب من الأحكام التي تقرت في الدرس الماضي التشهد. التشهد. التشهد. طيب كم صيغة ذكرنا للتشهد؟ كم صيغة؟ أن الذي جاء به محمد الحق. نعم. هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف ليست واردة في التشهد، ولكنها واردة في دعاء الاستفتاح الذي يقال في قيام الليل، واردة في دعاء الاستفتاح الذي يقال في قيام الليل، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح صلاته بهذا الدعاء، تقول فيه اللهم لك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق النبي حق ومحمد حق والساعة آتية لا ريب فيها. هذه الألفاظ إذن لا تقال في التشهد وإنما تقال في دعاء قيام الليل. ولذلك السنة أنه عندما نقول وأشهد أن محمدا ورسوله نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية التي ذكرها المؤلف. وهذه الصلاة الإبراهيمية ينبغي أن تقول أن تقال ينبغي أن تقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وبعد الصلاة الإبراهيمية يقال ماذا؟ سبق أنه يقال يستعاذ بالله من أمور أربع أو خمس الأمر الأول ضمن الأمر الأول عذاب جهنم. الأمر الثاني الأمر الثالث من فتنة المحياء والممات. والأمر الرابع من الرابع من فتنة المسيح الدجال. ثم الخامس من المأثم والمغرم ثم يدعو المصلي بما شاء من خير الدنيا والآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير المصلي هنا كما ثبت ذلك في حديث فضالة أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث معناه من أراد أن يسأل الله تعالى فليثني على الله بما هو أهله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليختر من الدعاء ما شاء ووردت هناك بعض الأدعية منها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإن ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال أشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله إلى أثمن في القبور. قلنا هذه الألفاظ تقال في دعاء الاستفتاح عند ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما هذه الصلاة فإنها تقال بعد التشهد وقد وردت بألفاظ متعددة. هذا واحد منها. هذا اللفظ الذي ذكر المؤلف هو واحد من تلك الروايات. فقد وردت بروايات متعددة تبلغ 30. وأي رواية أخذ بها المصلي فقد أصاب السنة. قال وارحم محمد وآل محمد. نعم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أن هذه إحدى الصيام لا يتعين الأخذ بها لا يجب لأن هناك صيغة أخرى. فكل صيغة وردت بطريق صحيح في الصلاة الإبراهيمية يجوز الأخذ بها ويكون من أخذ بها قد أصاب السنة. قال اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولإخواننا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظيمة. هذا الدعاء ليس معينا بل للإنسان بعد الصلاة الإبراهيمية وبعد الاستعادة من الخمس السابقة أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. قال اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. كل هذه أدعية واردة في السنة. لكن هل هي واردة في هذا الخصوص بالذات؟ لا، هي واردة في السنة. وأحسن الدعاء الدعاء المأثور أي الدعاء المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتيام رأسك قليلا. نعم. قلنا هذه الأدعية التي ذكر مؤلف هي ملفقة من عدة أدعية واردة في السنة. ولكن الذي ينبغي المحافظة عليه في هذا المقام هو ذكر التشهد، ألفاظ التشهد أولا، ثم الصلاة الإبراهيمية ثانيا، ثم الاستعاذة بالله من الخمس السابقات ثالثا، ثم الدعاء بما شئت من خير الدنيا والآخرة. قلنا هذا حتى لا يتوهم الإنسان أن هذه الأدعية التي ذكر المؤلف هي مطلوبة في هذا المقام على سبيل السنية، هي ليست مطلوبة على سبيل السنية، هذا ما ذكر، إنما مطلوبة على سبيل السنية دعاء التشهد ثم الصلاة الإبراهيمية ثم التعوذ بالله تعالى من الأمور السابقة، وهذا في الركعة الأخيرة، لأن المؤلف ما زال معنا في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، ولذلك ذكر هذه الأمور كلها. قال ثم بعد ذلك تسلم، ثم بعد ذلك تسلم، ولفظ السلام هو السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قال الإنسان هذا اللفظ استحب له أن يلتفت إلى جهة اليمين، ثم يلتفت إلى جهة الشمال بتسليمة أخرى، وهاتان التسليمتان هما التي قال بهما مالك رحمه الله. فمالك كان يأخذ بحديث تسليمتين خلافا لما نقل عنه أصحاب المذهب من أنه يقول بتسليمة واحدة. هذا هو الذي نقل عنه تلميذه ابن وهب، تلميذه المباشر الذي تلقى عنه وأخذ عنه، يقول إن الإمام مالك رحمه الله، كان يأخذ بحديث التسليمتين، لكن الواجب في التسليمتين تسليمة واحدة، فمن سلم تسليمة واحدة فقد أتى بالفرض والواجب، ويبقى ما سوى التسليمة الواحدة سنة ومستحب، سنة ومستحب، وذلك للجمع بين الروايات، إذ وردت روايات منها الاجتزاء والاكتفاء بتسليمة واحدة، ومنها حديث التسليمتين، فلكي نجمع بين الروايات نقول التسليمة الواحدة محمولة